بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أهلا بكم من جديد في هذا الاستديو، استديونا في تلفزيون الوطن في ليالي فبراير في الأيام الوطنية والأعياد الوطنية لدولة الكويت، ومعنا البرنامج الديني الحافل هذه السنة ببرامج المتنوعة وضيوف المميزين في هذا العام بالذات. معنا في هذه الحلقة أستاذ كريم وضيف عزيز صراحة علينا في الكويت، دكتور فاضل له أسلوبه المميز في الفضائيات. حياك الله معنا دكتور محمد راتب النابلسي. بارك الله بكم. الله يسلمك دكتور محمد راتب النابلسي. طبعا هو معروف بالفضائيات بأسلوبه، أنا ما ودي أكثر حكي لأن أدري مليته. بارك الله. حياك الله معنا دكتور. دكتور أنا ببدأ معك مباشرة لأن الإخوان يقولون عندنا الوقت بدأ يضيق، وما شاء الله استديو الوطن كل ليلة في ضيوف متنوعين وكثر. دكتور أول مرة تشاركنا في أعيادنا الوطنية بالكويت. نعم. إحنا عندنا شهر فبراير مميز. نعم. عدة مناسبات في استقلال الكويت أولا وثم عيد التحرير. نعم. 25 و26 فبراير، فصار الشهر كله إحنا بالنسبة لنا أعياد وطنية واحتفالات وطنية. نعم. وأنت أول مرة دكتور تشرفنا. نعم. وتشاركنا في هذه الأعياد، شنو يمثل هذا بالنسبة لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. شيخ نبيل جزاك الله خيرا، بادئ ذي بدء، حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يثرب قال كلمة في أول اتفاق عقده بين أطرافي يثرب، قال أهل يثرب أمة واحدة. مفهوم المواطنة والتعايش جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حينما ينتمي إلى وطن هناك تحديات مشتركة، هناك مصالح مشتركة. عفوا دكتور عفوا، كانوا في المدينة مسلمين ويهود. هناك أوس يهود، هناك يهود ونصارى ومسلمون ووثنيون، كل هالخلطة. ومع ذلك قال أهل يثرب أمة واحدة. الله. أقدم مفهوم للمواطن والتعايش جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والناس قد لا ينتبهون لهذه الصيغة، في أول سطر من اتفاقية أبرمها مع كل الأطراف قال أهل يثرب أمة واحدة، سلمهم واحدة وحربهم حربهم واحدة. ولهذا دكتور أنت شاركتنا في العيادة الوطنية. نعم. في الكويت. نعم. يمكن من هذا المنطلق أنا بدخل مباشرة دكتور، عندي أسئلة كثيرة. نعم. ودي يعني أخذ منها لها نصيب. دكتور كثير من الناس تبي الصج، مو عارف ليش موجود على هذه البسيطة. نعم. على هذه الحياة، شكله أعماله صباحة مساء، مو عارف حتى الهدف من حياته. نعم. من وجوده، شنو السبب دكتور؟ السبب أن الإنسان كائن متحرك. ما الذي يحركه؟ حاجات ثلاث أودعها الله فيه: الحاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقائه كفرد، والحاجة إلى الطرف الآخر إلى الجنس حفاظاً على بقاء النوع، والحاجة إلى تأكيد الذات حفاظاً على بقاء الذكر. ثلاث حاجات تحرك الإنسان، فهو كائن متحرك. هذه الحركة إما أن تصح فيسلم ويسعد، أو ألا تصح فيشقى ويهلك. طيب دكتور الآن الحياة الغربية اللي عايشين الناس الحين في الغرب، حياة حلوة، جو حلو، طبيعة حلوة ومدنية. نعم. قطارات، نظام، معاشات، قوة اقتصادية، وعايشين الناس، مو هذه الحياة الأمثل الأكمل؟ ما كل ذكي بعاقل، قد يكون الإنسان في أعلى مستويات الذكاء يقيم له حياة ناعمة رائعة، ولكن حينما غفل عن سر وجوده خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، خلق لينعم بالقرب من الله إلى الأبد، فحينما ترك الأبد وخسر الأبد واكتفى بالدنيا لا يعد عاقلا، يعد ذكيا. ما كل ذكي بعاقل، الذكاء محدود. أتقننا الدنيا، جعلنا فيها رفاه منقطع النظير، سخرنا كل شيء لمصالحنا، عشنا حياة ناعمة، ولكن الله عز وجل خلقنا للأبد لجنة عرضها السماوات والأرض. شيخ أنتم تمنعون على الناس كل شيء. نعم. كل شيء حرام، كل شيء ما يصير، كل شيء ممنوع، والغرب عايش أحلى حياة كل شيء يسوي. شيخ نبيل، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. حرمان ما في أبدا. مرة ثانية، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. حرمان ما في، في تنظيم. يعني هذه الشهوات لها قنوات نظيفة رائعة. مثل إنسان بيتزوج، يقترن بأنثى تملأ عينه بجمالها وبوفائها وبحبها، تنجب له أولاد يملؤون البيت فرحة. هذا المشروع أساسه شهوة أودعها الله في الإنسان، والشهوات التي أودعها الله في الإنسان جعل لها قنوات نظيفة تسري خلالها. يعني في جنس مباح وجنس مشروع وفي جنس ممنوع. المؤمن يتزوج وينام مع زوجته ويقوم الليل فيبكي في الصلاة لأنه وفق منهج الله. أما أي علاقة شائنة أو علاقة بخلاف منهج الله تحجبه عن الله عز وجل. فالنقطة الدقيقة جدا، ليس هناك حرمان. والدليل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. معنى ذلك، المعنى المخالف عند علماء الأصول، الذي يتبع هواه وفق منهج الله لا شيء عليه. شيخ، الشباب اليوم فيهم حالة من القنوط واليأس، يعني الكثير منهم حاس أنه غرقان في المعاصي وما في مجال لنجاته. مهما تقول شيخ، هو بالعكس يطالع أهل الإيمان ويغبطهم، لكن بالنسبة له ما فيش أمل، أنا انتهيت، أنا ميؤوس مني. الجواب في القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا والله يريد أن يتوب عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن قصة، أعرابي ركب ناقته يقطع بها المفازة والصحراء، جلس ليستريح فاستيقظ فلم يجد الناقة، يعني اختل توازنه من شدة الألم، أيقن بالهلاك، بكى وبكى وبكى حتى نام قليلا، استيقظ رأى الناقة، من شدة فرحه قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. فقال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده من هذا بناقته. الله أكبر. فمعنى ذلك، حينما الشاب يرجع إلى الله ويصطلح معه، وإذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، بل إن الشاب الذي أسرف على نفسه في المعاصي والآثام الله ينتظره. إذا قال العبد يا رب وهو راكع يقول الله له لبيك يا عبدي، فإذا قال يا رب وهو ساجد يقول الله له لبيك يا عبدي، فإذا قال يا رب وهو عاص يقول الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك. الله أكبر. الله أكبر. دكتور، أنا أبي أوصل لمرحلة أو أبي أتكلم عن فئة من الناس من كثرة انغماسة في الشهوات واعتماده على العقل فقط دون النقل ودون الوحي، ودخوله على بعض المواقع في الانترنت وجلوسه مع بعض الناس، وصل إلى مرحلة أوشك أو وقع بالإلحاد. نعم. ينفي حتى وجود الرب. أنا ودي أفتح هذا الموضوع وياك بصفتك متخصص. نعم. في موضوع الإعجاز العلمي، أو لك كلام كثير عن أن الكون كيف يدل على الله سبحانه وتعالى. نعم. بفتح الموضوع هذا لأنه موضوع شائك ومهم. نعم. أحياناً أمهات يتصلون علي، الحق على ولدي قاعد يلحد، أو الأم تقول بنتي تسأل أسئلة تدل على أنها يمكن ما تؤمن حتى بوجود الله، بل بعضهم يتحدى أن ما في رب لهذا الكون. شلون وصلوا لهالمرحلة أو شلون ترد عليهم؟ أحقر مخلوق في حياة الإنسان البعوضة، وضعت تحت مجهر إلكتروني، فإذا في رأسها 100 عين، وفي فمها 48 سنا، الله، وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان، تملك البعوضة جهازا لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري، ترى الأشياء بالحرارة،

فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عطفنا يوم جمعنا؟ أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. الله الله أكبر. دكتور، الناس شبهات كثيرة قاعد أنا تختلجني، وقاعد أحاول أقدم بعضها لأن الوقت قصير عندي. واقع المسلمين، حجهم، صلواتهم في المساجد، جعلت لكثير من الناس ردة فعل سلبية عن الدين نفسه، عن الإسلام. الغرب منظم، شوف المسلمين أكثر الناس فوضى يعيشونها، كذب، تعامل سيء، غش، واقع بعيد جدا عن الإسلام في كثير من النواحي. يعني الناس أصيبت بإحباط من واقع المسلمين وجعلتها ردة فعل. شلون تفسر؟ في خطأ كبير أساسه أن الدين يعرف من مرجعياته الأساسية لا من أخطاء أتباعه. يعرف الدين من مرجعياته، هذا خطأ استراتيجي. أنا حينما أكتشف حقيقة الدين من مسلم مقصر، من مسلم يخالف أحكام الدين، سوف أصاب بخيبة أمل كبيرة جدا. فالبطولة أن أبحث عن الحقيقة من مرجعها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا الجهاد النفسي، والله عز وجل تولى هداية الخلق، قال: إن علينا للهدى. والله أي أخ من إخواننا الشباب إذا أراد أن يصل إلى الحقيقة، والله زوال الكون أهون على الله من ألا يصل إليها، لكن يحتاج إلى إرادة. إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. دكتور، جميل كلامك، والناس قاعد تشوف الآن منظر الدكتور ما شاء الله بلبسه، ببدلته، بكشخته، ومع هذا يجوب الأرض. أنا شفتك في ستوكهولم، تذكر دكتور؟ نعم. في السويد. نعم. وما شاء الله عليك أبدعت في محاضراتك، ولما قرأت السي في مالك شفتك ما شاء الله عليك في دول كثيرة تزورها وفضائيات. دكتور باشر، أنت راح تطل على المشاهدين من خلال تلفزيون الوطن. نعم. في محاضرة تجمعك مع الشيخ محمد حسين يعقوب، وراح أكون أنا ثالث ثلاثة، ما أدري، متطفل عليكم. أنت أستاذنا، أنت أستاذنا، والله لك مكانة كبيرة عندي. والله أنا أيضا أتشرف أني أجلس بينك وبين الشيخنا الفاضل محمد حسين يعقوب. يمكن الساعة 7:30 المشاهدين راح يكونون. نعم. من الساعة 7 موجودين إن شاء الله في. نعم. الصالة إن شاء الله 7:30 راح نبدأ بإذن الله. دكتور، شنو موضوع يعني حديثك بكرة؟ راح يتناول أي جانب؟ والله أنا خطر في بالي أنه في مرض واسع جدا منتشر، مرض وبائي اسمه ضعف الإيمان. خرعت الناس دكتور، توهم إنفلونزا الخنازير والحين تقول لي مرض وبائي ثاني. يعني النقطة الدقيقة أن كل سلبيات المسلمين ليست أمراضا ولكنها أعراض لمرض واحد، واللي هو ضعف الإيمان، ضعف الإيمان، ضعف التوحيد، ضعف الصلة بالله. عفواً، الطبيب الناجح إذا رأى طفل حرارته مرتفعة ليس طبيباً لو أعطاه خافض حرارة. الحرارة عرض لالتهاب عميق في الجسم، فما لم يعالج الطبيب الالتهاب لا ينجح في المعالجة. والآن هناك مشكلات لا تعد ولا تحصى في حياتنا، ذكرت بعضها أنت، لكن الحقيقة هذه أعراض لمرض واحد هو البعد عن الله عز وجل. أما القرب من الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فهذا الشاب بينه وبين الهدى، بينه وبين السعادة، بينه وبين الرقي، أن يقول: يا رب أريدك، أريد أن أتعرف إليك، أعني على نفسي يا رب. الله ينتظرنا، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي. الله. ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي في المعرضين فكيف في المقبلين؟ الله أكبر. المؤمن حينما يصل إلى الله وصل إلى كل شيء. ابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، الله، وإن الله لم يتوبوا فأنا طبيبهم. دكتور، خل بعض الكلام لبكرة، لأن الناس المستمعين بكرة راح يجون. أنا أعدك دكتور، أنا أولهم، كلنا شوق لسماع مثل هذا الحديث. كلنا مقصرون، كلنا خطاؤون، كلنا مذنبون، نحتاج إلى بعض التشجيع من فضيلتكم دكتور. وأنا أعد المشاهدين الكرام، لأني أنا استمعت وحضرت الكثير من محاضرات الدكتور محمد راتب النابلسي، كن راح يستمتع بحديثه، وراح يعطي علاج لضعف الإيمان بخطوات عملية، ما هو كلام إنشائي ولا نظري. دكتور عنده شيء عملي بإذن الله. بكرة ما راح تطلع إلا مع الشيخ محمد حسين يعقوب، دكتور محمد راتب النابلسي، راح نكون ياكم إن شاء الله متواجدين. ريح قلبك، طاعة ربك، تبدأ المحاضرة. نقول بسم الله إن شاء الله الساعة 7:30 غدا نلقاكم في صالة تزلج. موعدنا غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.